إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعدما يسر الله عز وجل لنا قراءة أكثر من رسالة من رسائل العقيدة، فقرأنا رسالة السنة التي توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصفة المؤمن من أهل السنة، وأقوال الإمام أحمد رحمه الله للقاضي أبي يعلى، وهذه الرسائل الثلاثة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقرأنا اعتقاد شيخ الإسلام أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري. نأخذ أيضا رسالة من رسائل العقيدة، وهي رسالة أصول السنة للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي. والحميدي رحمه الله اللي هو صاحب الجمع بين الصحيحين، وهو متقدم إمام متقدم رحمه الله، أي إمام في أوائل القرن الثالث الهجري، حيث أنه توفي سنة 1200 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورسالته رحمه الله رسالة معروفة مشهورة، على اختصارها جمعت عقيدة أهل السنة بأقرب طريق وأسهل عبارة. والغرض من قراءة أو تكرار رسائل السلف في باب الاعتقاد حتى ترى كلام أهل السنة متواترا على وتيرة واحدة في الإيمان وفي القدر وفي الأسماء والصفات وفي الإيمان باليوم الآخر والإمامة والصحابة وموقف أهل السنة من أهل البدع إلى غير ذلك. لما يعني يحصل عند الطالب أكثر من رسالة وأكثر من مؤلف يحصل عنده يعني رسوخ في هذا المنهج، وليس كما يظن بعض يعني عوام الطلبة أن هذا تكرار. لا، الإنسان كلما تواترت عليه الرسائل كلما أعطى ذلك ثقلا علميا وقناعة تامة بالمنهج الذي هو عليه. قال الإمام حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال السنة عندنا، والسنة تطلق ويراد بها معاني مختلفة. السنة تطلق ويراد بها معاني مختلفة. السنة تطلق ويراد بها الطريقة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي لتتبعن طرائق من كان قبلكم. وتطلق ويراد بها الحديث، اللي هو الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يطلق ويراد به الحديث النبوي. وإذا أطلقت السنة هكذا بإطلاق فمعروف عند العلماء أن المراد بالسنة عند الإطلاق العقيدة، يعني الطريقة التي كان عليها رسول الله في باب الاعتقاد. فلما الإمام يقول السنة يعني طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد. ما الذي علمه رسول الله أمته في الإيمان بالله، في الإيمان بالملائكة، في الإيمان بالقدر، باليوم الآخر، إلى آخر أصول الإيمان المعروف؟ قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقلنا مرارا بأن القدر أحد أركان الإسلام التسعة المعروفة، وأن منكر القدر كافر بالله عز وجل. والقدر باختصار بدون تشقيق ولا كسرة في التفاصيل هو أن تؤمن أنه لا يقع شيء في كون الله إلا والله عز وجل علمه وكتبه وشاءه وخلقه، فلا يقع شيء في كون الله عز وجل إلا ويمر عبر هذه المراحل. مرحلة العلم، فالله علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علمه لأنه صاحب العلم الشامل المحيط، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وكما قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام لما ركب في السفينة وقد وقع عصفور على حرف السفينة فجعل ينقر بمنقاره في البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما علمي وعلمك في جنب علم الله، في جنب علم الله، إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. يعني علم الله عز وجل ليس له نهاية وليس له حدود. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فنؤمن بأن الله عالم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي سبق في علمه أن الخلق سيفعلونه، الذي سبق في علم الله أن العباد سيفعلونه، لما خلق الله القلم قال له: اكتب هذا، يعني اكتب ما سيفعله العباد عندما يوجد في هذه الحياة. فالقلم لما كتب، كتب الذي سبق به علم الرب عز وجل. والكتابة تنقسم إلى مراحل أربعة: الكتابة الأولى وهي الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه سبقت خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لحديث عبد الله بن مسعود: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والكتابة العمرية، أي والإنسان في بطن أمه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. وهذه الكتابة العمرية التي تكتب في أول عمر الإنسان. المرحلة الثالثة الكتابة في ليلة القدر، يعني يقضي الله عز وجل في ليلة القدر ما هو كائن إلى ليلة القدر القادمة، كما قال رب العالمين: فيها يفرق كل أمر حكيم، يقضي الله أن يولد فلان وأن يموت فلان وهكذا. والمرحلة الرابعة من مراحل الكتابة الكتابة اليومية، وهي سوق المقادير إلى مواقيتها. سوق المقادير إلى مواقيتها يعني إخراج ما كتبه الله إلى الواقع، إخراج ما كتبه الله إلى الواقع. المرحلة الثالثة من مراحل القدر المشيئة، المرحلة الرابعة مرحلة الخلق، يعني خروج ما كتبه الله في الواقع. القضاء والقدر، هل هذان لفظان مترادفان أم بينهما اختلاف؟ القضاء والقدر من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص، عموم وخصوص، يعني إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع دل كل واحد منهما على معنى، زي الإيمان والإسلام، زي الفقر والمسكنة، زي هذه الألفاظ. فالقضاء إذا أفرد يشمل القضاء والقدر، والقدر إذا أفرد يشمل القدر والقضاء، وإذا اقترن القضاء مع القدر فالقدر ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، والقضاء ما وقع منه في الخارج، يعني ما حصل في الواقع. وقال أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وقلنا بأننا يعني نوفق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام خيره وشره وحلوه ومره، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يثني على ربه عز وجل والشر ليس إليك، أن نفرق بين الفعل والمفعول، بين القدر والمقدور. نفرق بين الفعل الذي هو فعل الله، فأفعال الله لا يدخلها شر، لا يدخلها شر، وأما الذي يدخل فيه الشر هو ما يراه العبد في الحدث نفسه اللي هو المقدور. تمام، أنت ترى مثلا في المصيبة شرا، لكن الله قد يكون قدرها لخير تعلمه لا تعلمه، الله عز وجل يعلم. ففعل الله لا شر فيه، إنما الشر ده بالنسبة إلى الجهة التي تلي العبد. الإنسان قد يرى الأمر شرا، لكن هو في الحقيقة خير له وهو لا يدري. قال أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أن ما أصابه يعني أن ما نزل عليه من الأقدار إما من الخير أو الشر، يعني ما نزل من السماء لك من خير أو شر لا يمكن أن يخطئ ويذهب لغيرك. يعني مثلا ملك الموت مثلا ينزل لقبض روح إنسان، لا يمكن أن يخطئ ملك الموت ويذهب لآخر فيأخذ روحه. هذا معنى ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما قدر الله أنه نازل لفلان لا يمكن أن يخطئ فلان هذا ويذهب إلى غيره. وما أخطأه يعني ما تركك وذهب إلى غيرك لا يمكن أن يصيبك لأنه ليس لك. قال الإمام رحمه الله أن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. لابد أن تفهم أن كل ما يحصل من خير أو شر إنما هو قضاء الله عز وجل وقدره الذي قدره. قال وأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، لا ينفع قول إلا بعمل، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. هذا كلام الإمام أحمد، وهذا كلام سفيان، وهذا كلام أبي يعلى، وهذا كلام الحميدي، هذا كلام أهل السنة، هذا كلام أهل السنة، خلافا لفرق الضلال المرجئة اللي هو يقول لك خلاص فرغوا الإسلام من معانيه، كما قال شيخ الإسلام تركوا الإسلام كثوب سابري، تقول له صلي يقول لك ما دام قلب أبيض خلاص، التحي يقول لك اللحية في القلب، واخد لك معي؟ والأمل اللي احنا شفناها بنشوف قلوب لها لحى، حد فيكم شاف قلب له لحية؟ أو احنا عندنا القلوب لها لحى، التحم حد يقول لك اللحية في القلب، تمام؟ اللحية في القلب والبياض في القلب وكل حاجة في القلب، طيب وبعدين يعني كيف تدخل الجنة وكيف يعني تنال رضوان الله عز وجل، هذا من الحماقة والجهل عياذا بالله. ولو أن هذا العاصي قدر الله حق قدره لا يمكن أن يعصيه، لا يمكن أن يعصيه أبدا. إنما الذي يجرئ العبد على المعصية جهل العبد بمقام ربه، جهل العبد بمقام ربه. الإيمان عند أهل السنة ليس بالتمني كما قال الحسن البصري، ليس الإيمان بالتمني ولكنه شيء وقر في القلب لا بد أن تصدقه الأعمال، لأن الإيمان وهو حبيس القلب هذه دعوة، هذه دعوة ليس عليها برهان، برهان صحة هذه الدعوة العمل، العمل أن تقدم مراد الله على مرادك، أن تقدم مراد الله على مرادك، لا أن تدعي أنك تحب الله وتحب رسول الله وأنت تتعامل بالربا وأنت قاطع لرحمك وأنت مسبل الثوب وأنت تارك للصلاة وأنت تحلق لحيتك وأنت تدخن وأنت تسيء الجوار وأنت تسيء معاشرة امرأتك وأولادك إلى غير هذا، هذا كاذب في دعوة، هذا كاذب في دعوة. والنبي صلوات الله عليه وسلامه لما سأل الرجل كيف أصبحت قال أصبحت مؤمنا حقا، قال انظر ما تقول، إن لكل قول أمارة. لو القضية بمجرد الدعوة الكلامية سهلت المسألة، هذا كلام الدعوة الكلامية، هذا كلام جهم وكلام الكلابية اللي هم فرق الكفر والإلحاد في آيات الله وأسمائه وصفاته. أما أهل السنة الذين أخذوا هذا المنهج عن رسول الله صلوات الله عليه يعلمون كلهم لا خلاف بينهم أنه لا إيمان صحيح، لا إيمان صحيح إلا بهذه الثلاثة، إلا بهذه الثلاثة: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وعمل الجوارح. يضاف إليها عبارات أهل السنة المتنوعة، اتباع السنة، وهذا أيضا أمر لا بد منه، لأنه لا يصح منك طاعة إلا إذا وافقت السنة، إلا إذا وافقت السنة. زي ما احنا بنقول كده النهاردة مسألة زكاة الفطر، تجلس تتكلم مرة ومئة مرة إن زكاة الفطر لا تصح مال، وتجد في الناس من يخرجها مال، يخرجها مالا والعياذ بالله، مع أن الأئمة كلامهم واضح أن من أخرجها مالا عليه أن يعيدها، عليه أن يعيدها، لأنه ما زكى ولا أخرج زكاة. يقوم يرمي كلام الأئمة جميعا عشان كلام أبي حنيفة على هواه، يأخذ كلام أبي حنيفة في المسألة دي، المرة الجاية كلام أبو حنيفة مش على مزاجه، يرمي كلام أبو حنيفة ويأخذ كلام أحمد، لأنه يتنقل على هواه، ما يتنقل بضابط شرعي، وهذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم. قال: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني معتقد أهل السنة أنهم يترضون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، جميعا، كل من التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، ومات على الإيمان فهذا من أهل الجنة، هذا من أهل الجنة، يجب علينا أن نترضى عنهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. والصحابة وموقف المسلم من الصحابة أحد أصول الإيمان التسعة عند أهل السنة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، أي بعد الرسل والأنبياء، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذين بعث أو القرن الذي بعث فيهم رسول الله، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه، يعني حتى لو إنه رآه بس بعينه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه، أي من رسول الله يعني، ونظر إليه، فأدناهم صحبة، اسمعوا الكلام، فأدناهم صحبة وليس فيهم دني، أصحاب النبي صلوات الله عليهم وعليه كلهم على أعلى ما يكون من الفضل والمكانة. قال فأدناهم صحبة، يعني أقلهم مدة يعني في صحبة النبي، هو أفضل من القرن الذين لم يرون، يعني أقل من رأى النبي من الصحابة أفضل من كل من جاء بعده من القرن الذي يليه، يعني أقل من رأى النبي من الصحابة أفضل من قرن التابعين جميعا، تمام، أفضل من قرن التابعين جميعا، أفضل من القرن الذي يليه. ولو لقوا الله، قال أفضل من القرن الذي يليه، قال ولو لقوا الله بجميع الأعمال، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي ورأوه وسمعوا منه يعني أفضل منهم، يعني لو جاء إنسان من التابعين بكل الطاعات ما يصل إلى شراك نعل واحد من الصحابة، كما قال النبي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما جاء بمد أحدهم، ما جاء بمد أحدهم. الكلام ده قاله النبي لخالد بن الوليد، لم يقله للتابعين، إنما قاله لخالد، يعني لو أنفق خالد مثل أحد ذهبا ما جاء بمثل مد عبد الرحمن رضي الله عنهم جميعا، فكيف بمن بعد الصحابة، حتى يأتي الكفرة المجرمون الشيعة ويكفرونهم ويلعنونهم، لعنهم الله. قال الإمام أحمد رحمه الله ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من كل التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه أيضا ومن انتقص واحدا من أصحاب رسول الله، ومن انتقص، اسمع كلام السلف، ومن انتقص واحدا من أصحاب رسول الله أو أبغضه لحدث كان منه، أي لموقف كان من الصحابة يعني، أو ذكر مساوئه، أي ذكر مساوئ الصحابة على الانتقاص، يعني ذكر عيوبه على سبيل الانتقاص منه، يعني على سبيل الانتقاص، قال فهو زنديق رافضي مبتدع ضال لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني فرضا ولا سنة. وطبعا لما نحن الآن نكذب الصحابة، ما هي الأمور المترتبة على تكذيب الصحابة؟ أولا تكذيب القرآن، لأن الصحابة هم الذين نقلوا القرآن لنا، فلو أننا طعنا في الواسطة، طعنا في المنقول، الطعن في الواسطة، طعن فيما نقلته الواسطة، فلو أننا كذبنا الصحابة لحكمنا بأن هذا القرآن كذب لأنهم هم الذين نقلوا، هذا أولا، ولحكمنا بكذب القرآن لأن القرآن أثنى على الصحابة في عشرات المرات وأخبر الله أنه رضي عنهم وأدخلهم الجنة وزكاهم رب العالمين في أماكن ومواضع كثيرة من القرآن، فلو أننا كفرناهم أو خطأناهم معنى هذا أن كل ما ذكره الله في القرآن لا حقيقة لهم. من الآثار الخطيرة لتكفير الصحابة أو الطعن فيهم اتهام الله عز وجل أنه لم يختر لنبيه أفضل الناس، ومنه اتهام النبي أنه لم يفلح في تربية هؤلاء، إلى آخر هذه الآثار الوخيمة. فأهل السنة رضي الله عنهم جميعا وجعلنا الله وإياكم منهم يتردون على كل أصحاب النبي خلافا للروافض الذين يكفرونهم ويلعنونهم. قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون، الذين جاءوا من بعدهم اللي هم مين؟ اللي هم المهاجرون، تمام، يقولون ربنا، والذين جاءوا من بعدهم التابعون، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو أبغضهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق، يعني يعامل معاملة الكفار يعني، وليس له في الفيء حق. قال الإمام أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله الفيء، الفيء هو يعني ما أفاءه الله على رسوله في الحروب يعني. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية. فمن لم يقل هذا فليس له ممن جعل له الفيء، يعني من لم يترد على الصحابة فليس له نصيب من هذا، يعني يعامل معاملة غير المسلمين عياذا بالله. قال والقرآن كلام الله، يعني الله تكلم بالقرآن، تكلم بالقرآن بصوت وحرف مسموع سمعه جبريل من الله وبلغه رسول الله وبلغه رسول الله الأمة. فالقرآن كلام الله تكلم به، منه بدأ، يعني أن الله هو الذي تكلم به بداية وإليه يعود صفة أو رفعا في آخر الزمان. يقول الإمام سمعت سفيان أي الثوري يعني يقول والقرآن كلام الله، والقرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. من قال بأن القرآن مخلوق أو أن الله لا يتكلم كما يقول أهل الضلال والإلحاد في آيات الله من المعاصرين، يعني هذا المذهب الكفري هذا، هذا يعتقده الآن رؤوس في الناس موجودون بيننا وأقلام ومؤسسات تتبنى هذا الفكر الضال ويتهمون الله أنه أبكم لا يتكلم، ويقولون بأن الله بأن كلام الله كلام نفسي، بأن الله لا يتكلم كلاما يسمع. تمام، هذا تقوله رؤوس موجودة الآن في الناس وأشخاص يشار إليهم بالبنان. من اعتقد هذا فهو على شفا هلكة عياذا بالله. يقول الإمام سفيان ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا، ما كان أحد يقول هذا في الدنيا إلا لما ظهر جهم لعنه الله، ولما ظهر واصل بن عطاء وبشر بن غياث وأحمد ابن أبي دؤاد لعنهم الله، وهم الذين قالوا بهذا الكفر، الذين أشربوا الكفر عياذا بالله في قلوبهم. قال الإمام الحميد رحمه الله وسمعت سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل. خلاص المسألة دي عرفناها وكررنا الكلام فيها، الإيمان قول وعمل. تمام، لأن العمل جزء من الإيمان، ما في إيمان قلبي لا حقيقة له، لا، لابد أن تترجم الجوارح ما قر في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالنبي بيّن لنا بيانا واضحا أن الجوارح متى خلت عن الطاعات دل ذلك على خلو القلب من أصل الإيمان، وأن العبد كافر إذا لم يعمل طاعة لله أبدا، هذا إنسان كافر، خلافا للمرجئة الذين يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص. طب إذا عصى الإنسان ينقص، إذا ترك الطاعات ينقص ينقص ينقص، طيب لو ظل ينقص من الطاعات إلى أن تجرد من كل الطاعات الإيمان إيه اللي بيحصل له؟ يقول لك لا، يبقى معه أصل الإيمان. أي أصل؟ أي أصل؟ والآن لم يعد له أي عمل يعمله بجوارح. تمام؟ يقول لك يبقى معه أصل الإيمان، وهذا يشبه تماما كلام النصارى، يقول لك الأب والابن والروح القدس الثلاثة دول واحد. طب إزاي يجوا واحد دول؟ أو كلام المرجئة كده، كلام المرجئة هكذا، يقول لك الإيمان ينقص. طيب أنت امشي مع القاعدة، ينقص ينقص ينقص ينقص إلى أن تنعدم أعمال الجوارح، يبقى دليل على انعدام الإيمان في القلب. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فجعل صلاح الجوارح وفسادها أمارة على صلاح القلب وعلى فساده. لذلك على موجب هذا الحديث قال أئمة السلف بقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. تمام، قال شيخ الإسلام وينقل كلام أهل السنة، قال ويستحيل ويستحيل أن يكون في القلب مثقال ذرة من إيمان ولا يظهر أثرها على الجوارح. إنسان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ما يصلي مرة، ما يزكي مرة، ما يصل رحمه مرة، ما يرد السلام على الناس مرة، ما يلقي السلام على الناس مرة، ما يفعل طاعة وفي قلبه إيمان، هذا كلام الجهلة اللي هم شغالين بمبدأ القلب أبيض وما دام إن هنا أبيض وخلاص يبقى بينك وبين ربنا عمار. هذا كلام الجهلة، وهذا كلام قد يجر الإنسان إلى الكفر بالله عز وجل. قال ويستحيل أن يكون في القلب إيمان أو مثقال ذرة من إيمان ولا يظهر أثرها على الجوارح. فلما انتفى أثر الإيمان عن الجوارح اللي هو العمل يعني، دل على انتفاء أصل الإيمان من القلب. ورد عليهم مرة أخرى قال أرأيتم لو أن رجلا جاء إلى رسول الله وقال أنا أؤمن بك وبالإله الذي أرسلك وأعلم أنك صادق، ومع ذلك أنا أكفر بك وبالإله الذي أرسلك وأبغضك ولا أحبك وأقاتلك، ولو استطعت أن أقتلك قتلتك، وأقاتل أصحابك ولو استطعت أن أقتلهم قتلتهم، ولن أفعل طاعة مما أمرتني، وسأفعل كل المعاصي التي نهيتني. هذا مسلم؟ من يقول بهذا الكلام؟ هو ده بالضبط كلام المرجئة، هو ده بالضبط كلام المرجئة، كلام الجهمية والكلابية والأشاعرة، هو ده كلام المرجئة اللي العامة الآن بتردده. ما تصلى بالحج يقول لك يا ابني هو ربنا عايز منك صيام وصلاة؟ ما دام هنا أبيض اتوكل على الله. واخد بالك معي؟ هو ده معتقد المرجئة الذين فرغوا الإسلام من محتواه، الذين فرغوا الإسلام من محتواه. ولذلك قال النبي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت ظهر صلاح هذا على الجوارح، وإذا فسدت لابد أن يظهر فساد القلب على الجوارح. فعايز تعرف القلب معمور بالطاعة أو ملأم بالمعاصي والكفر والإلحاد، انظر للأثر الظاهر على جوارح العبد. فإذا وجدت الطاعة في الجوارح دل ذلك على أن في القلب إيمان، وإذا خلت الجوارح من الطاعة دل على انتفاء أصل الإيمان من القلب. لأن أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، قول وعمل يزيد وينقص، لأنه أهل السنة يجعلون العمل من الإيمان. خلاص لما العمل يدخل الإيمان بقت مسألة الزيادة والنقصان مسألة متصورة سهلة، لأن النبي قال إيه؟ الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، تمام؟ طيب الإنسان مثلا عمل سبعين شعبة لم يعمل البضع اللي فوق السبعين ده، يبقى حصل عنده إيه؟ نقص. هيحصل عنده نقص في مقابل الشعبة التي نقصت، أنقص هيحصل نقص، طب زاد استكمل هيحصل عنده زيادة، فهيحصل الزيادة والنقص بناء على استكمال الإنسان الشعب أو عدم استكمالها. وطبعا الزيادة والنقص عند أهل السنة في الإيمان تتوجه على تصديق القلب نفسه وتتوجه على عمل الجوارح. فسفيان بن عيينة الإمام أبو محمد الهلال رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة، وإبراهيم ده أكبر من سفيان، قال يا أبا محمد لا تقل ينقص، لا تقل ينقص. وطبعا ده اعتقاد المرجئة، أنا ما أقول إن إبراهيم منهم يعني، لكن اعتقاد المرجئة إن الإيمان عندهم هو الإيه؟ التصديق، والتصديق ده معنى والمعاني لا يتصور عليها نقص، تمام؟ التصديق ده معنى من المعاني والمعاني لا يتصور عليها النقص، تمام؟ فالإيمان لا يزيد ولا ينقص عند المرجئة جميعا. ومن طرائف الأمر يعني مرة جمعني مجلس ببعض هؤلاء الأحناف الذين يقولون بقول أبي حنيفة، وقول أبي حنيفة لا شك أنه قول باطل فاسد خالف فيه أهل السنة، فناقشت رجلا حنفيا من هؤلاء من شرق آسيا فأقول له الإيمان يزيد وينقص، فضحك ويعني أبدأ استغرابا شديدا وقال كيف يزيد يعني مثلا نعرف أن أركان الإيمان ستة، يزيد مثلا تبقى سبعة وينقص تبقى ثلاثة؟ فقلت له لا، ليس هكذا، إنما تزيد يعني قوة الإيمان وضعفه في قلب العبد. هذا بالنسبة لي التصديق. أنت ممكن تدخل تصلي وتشعر أنك ما صليت، تدخل تصلي في مرة أخرى وتشعر أنك تتسامى بروحك في السماء، تمام؟ بتعمل معصية هذا نقص في الإيمان، تمام، بتترك طاعة هذا نقص في الإيمان، بتترك المعصية هذه زيادة في الإيمان، تفعل طاعة هذه زيادة في الإيمان. ينكر هذا الكلام كله، يقول هذا كلام لا يقبل، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فقال إبراهيم يا أبا محمد لا تقل ينقص، لا تقل ينقص. فغضب سفيان وقال اسكت يا صبي، اسكت يا صبي، بلى حتى لا يبقى منه شيء. ده كلام مين؟ كلام سفيان بن علي، ها، ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ده كلام سفيان بن علي، وقاله الحميد، ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وقاله الحسن بن علي البربهاري في شرح السنة، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وقاله الصابوني في شرح اعتقاد السلف وأئمة الحديث، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. كل الأئمة دول قالوا وينقص حتى لا يبقى منه شيء. يطلع واحد من مرجئة العصر الآن اللي هم بيقولوا العمل شرط في كمال الإيمان، يقول لك لا، ده هو ينقص ينقص ينقص ينقص، طيب إلى أن ينتفي عمل الجوارح، يقول لك يبقى أصل الإيمان. الكلام ده أنت من أين أتيت به؟ يعني الآن دعك من الأدلة ودعك من كلام الأئمة، خليك ماشي معايا كده بالقاعدة العقلية المضطردة. الإنسان أي شيء بلاش الإيمان، لما ينقص ينقص ينقص ينقص إلى أن ينتفي، إيه اللي بيحصل؟ دل على انتفائه أصلا، دل على انتفاء. فهؤلاء شابه النصارى بالضبط، يعني جعلوا كده في الدين نقاط، يعني هي كده وخلاص، لا تحاول أن تفهم، كما يقول النصارى الثلاثة واحد، تمام، ما تحاول أن تسأل. وهذا من ضلال هؤلاء عياذا بالله. فالإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالقلب وعمل، وقول باللسان وعمل بالجوارح. قال والإقرار بالرؤية بعد الموت، أي برؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى. وطبعا تكلمنا وبينا أن رؤية الله انقسم فيها الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من أثبت الرؤية، أي رؤية المؤمن لربه في الدنيا والآخرة. يعني أقول لك ممكن مثلا بعد ما تصلي الفجر كده وانت قاعد كده ومفنجل ومصحصح ممكن تشوف ربنا، تمام، وتراه أيضا بعد الموت. ده القول الأول، وهذا قول فاسد، يعني اللي هو جواز حصول الرؤية في الدنيا يعني. القول الثاني قابل هؤلاء في الناحية الثانية الذين نفوا الرؤية في الدنيا والآخرة، قالوا الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ليه؟ قال لك أصلحنا لو أثبتنا الرؤية حيزنا الله في جهة، لأن الإنسان بيرى في جهة واحدة، مش كده؟ ولا أنت بتشوف نور ظهرك، أنت بتشوف في جهة واحدة. فلو أثبتنا أن الإنسان بيرى الله يبقى كأنه حيز الله في مكان، يعني حصره في مكان، والجهة محالة على الله، إلى آخر هذا الكلام، يعني الذي أخذوه من كتب الفلاسفة الذي تأثر به المعتزلة والجهمية والأشاعرة، من كلام المعتزلة الذين كذبوا بسببه رب العالمين تبارك وتعالى. طيب والآيات الناطقة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تمام. والنبي لما يسأله الرجل يا رسول الله هل نرى ربنا، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، تمام. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والنبي فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله في الجنة، النظر إلى وجه الله في الجنة. فمعتقد أهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم أن رؤية الله في الدنيا محالة، في الدنيا محالة. قال رسول الله واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا في الدنيا لا يرى سبحانه وتعالى. أما في الآخرة فإن الله ينشئ الخلق نشأة أخرى يهيئهم أن يتحملوا رؤية وجهه الكريم تبارك وتعالى، فيراه المؤمنون في الجنة. قال والإقرار بالرؤية بعد الموت، بعد الموت. قال وما نطق به القرآن والحديث مثل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ومثل، والسماوات مطويات بيمينه. وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا يزيد فيه ولا يفسره، يقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. طبعا ده كلام فيما يتعلق بباب الصفات لله عز وجل. الله عز وجل له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والمراد بالأسماء الحسنى أي الأسماء التي بلغت في الحسن مدى، يعني لا يتوجه إلى أسماء الله نقص، هذا معنى الحسنى، يعني التي بلغت من الحسن الغاية. وأسماء الله أعلام وأوصاف. يعني أعلام وأوصاف؟ الاسم علم على ذات الرب ووصف لذات للرب جل وعلا، علم على ذات الرب كما قال تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر الآيات. تمام؟ يبقى الأسماء دي، الأسماء هذه أعلام على ذات الرب. من كل اسم من الأسماء دي تؤخذ صفة: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن. يبقى الرحمن ده عالم على الله، ويؤخذ من الرحمن صفة الرحمة. تمام؟ يبقى الرحمن الذي يرحم عباده، وإن كان طبعا في فرق بين الرحمن والرحيم، الرحمن صاحب الرحمة الواسعة، والرحيم صاحب الرحمة الواصلة. فالإسمان مع بعضهما: الله صاحب الرحمة الواسعة الواصلة إلى كل خلق، الملك القدوس السلام، تمام، وهكذا. العزيز ده علم على الله ويؤخذ منه صفة العزة لله، وهكذا. تمام؟ فالأسماء في حق الله أعلام وأوصاف بخلاف الخلق، فأسماء الخلق أعلام وليست أوصاف، بل قد تكون الوصفية في أسماء الخلق ضد العلمية فيها. يعني إيه؟ ممكن مثلا واحد يكون اسمه غضان فرمس، تمام، ولو جه واحد وراه وكح ممكن يطب ساكت، واخد بالك معي، وهو اسمه غضنف، واخد بالك معي. واحد مثلا اسمه كريم وهو من بخله لو غرق في النيل واحد قال له هات ايدك ما رضاش يديله ايده عشان بخيل، تمام، لازم تقول طب خد ايدي، خد ايدي انت بقى، بلاش تجيب انت، يعني مش متعود انه يدي اصلا. فالوصفية في أسماء المخلوق قد تنافي العالمية، قد تنافي العالمية، أما هذا في حق الله فلا. فالله له الأسماء الحسنى التي بلغت من الحسن أقصاها، والصفات العليا التي بلغت من كل المحامد والمكانة أقصاها وغايتها. تمام؟ نثبت هذا لله عز وجل، نثبت هذا لله، ونثبت من الصفات صفة اليد لله، صفة اليد لله. تمام؟ تقوم تيجي مثلا تقول الله له يد، يأتي الجهمية، يأتي المعتزلة، يأتي الأشاعرة، الأشاعرة اللي أغلبهم الآن يدرسون دراسة أزهرية الآن، يقول لك الله ليس له يد. الله إزاي ليس له يد؟ والآيات الموجودة في القرآن هذه: يد الله فوق أيديهم، ها، يد الله فوق أيديهم. يقول لك لا، ده المراد باليد القدر. تمام؟ مراد باليد القدر، أو المراد باليد النعم. طيب، الله عز وجل قال إيه؟ يد الله فوق أيديهم. اللفظ ده، اليد دي إيه؟ مفرد. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ اليد هنا مثنى. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا جمع. لما نقول بقى اليد القدرة أو اليد النعمة، نثبت لله قدرة واحدة ولا قدرتين ولا قدرات؟ رد بقى على هذا الإشكال. هؤلاء جهلة، وهذا فعلا إشكال أحيانا ممكن يعترض الإنسان. يعني الله الآن أورد لفظ اليد اللي هي الصفة لله أحيانا بلفظ المفرد كما في قوله يد الله فوق أيديهم، وأوردها في بعض الآيات بلفظ التثنية لما خلقت بيدي، وأوردها بصفة الجمع مما خلق مما عملت أيدينا. فكيف نوفق بين هذه النصوص الثلاثة أو الأحوال الثلاثة؟ اليد إذا جاءت مفردة فليس المقصود بها أن الله له يد واحدة، إنما اليد المفردة يا أخوانا إذا أضيفت إلى الله فهي اسم جنس. لو أنتم كنتم اللي كانوا متابعين معنا زمان لما كنا بنشرح أصول التفسير في القواعد الحسان، أن النكرات إذا أضيفت إلى المعارف تفيد العموم والشمول كلا بحسبه. يعني لما نقول يد الله المقصود باليد هنا اسم جنس، يعني جنس اليد، يعني مش المقصود بها أن الله له يد واحدة. طيب مما عملت أيدينا جمعه، ده بيسميه العرب اللي هم أهل لغة القرآن ضمير العظمة، ضمير الإيه؟ العظمة. كل طلب مثلا عند واحد من أهل الدنيا بتقول له سيادتكم أو سعادتكم، طب هو مين سعادتهم؟ ده واحد بس. فإذا كان هذا يقال في حق المخلوق وقد يكون فاسقا، فكيف بحق الرب جل جلاله؟ ده اسمه ضمير العظمة اللي هو الجمع ده. طيب اللفظ اللي هو بيدي هذا هو الثابت الذي أيدته السنة، أن الله عز وجل له يدان على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ السماوات بيده اليمنى، يطوي السماوات بيده اليمنى ويأخذ الأرضين بيده الأخرى، وفي اللفظ الآخر قال بيده الشمال. تمام. فالله له يد توصف باليمين وله يد توصف بالشمال. واحد يقول لك طيب إزاي يبقى ربنا له يد شمال وآدم عليه السلام قال وكلتا يدي ربي يمين؟ نقول ما في إشكال، لما خير الله آدم عليه السلام قال اختر يا آدم، قال فاخترت يمين الله وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ليس معنى أن كلتا يدي الرب يمين أن الله ليس له يد شمال، لا، الله عز وجل وصف في الأحاديث الصحيحة في الصحيح أن له يد يمين ويد شمال. وأما توجيه قول آدم أراد البركة، أراد البركة، لأن احنا عندنا أخوانا في صفة المخلوقين اليمين أفضل من الإيه؟ الشمال. الشمال للاستنجاء ولكل ما كان من باب الخبائث، واليمين لكل ما كان من باب المكرمات، ده في حق المخلوق. أما في حق الله فلا فرق بين يمين وشمال، كلتا يدي الرب يمين مباركة تبارك وتعالى. فالله له يدان تبارك وتعالى. قال والسماوات مطويات بيمين، فأثبت اليمين. قال وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا يزيد فيه ولا يفسره. وطبعا مش معنى، مش قصد الإمام ولا يفسره يعني ولا نثبت معناه، لأن أهل السنة أخواننا في الصفات أو الناس في الصفات انقسموا إلى أقسام أيضا. تمام. من الناس الذين يثبتون الصفات يعني اللي هم المجسمة، اللي هم قال لك لو أثبتنا الوجه وأثبتنا العينين وأثبتنا اليدين وأثبتنا القدم وأثبتنا الأصابع وأثبتنا الصفات دي كلها، يبقى في النهاية الله عز وجل له صورة معينة على الشكل الفلاني مثلا، بصرف النظر الصورة دي لها مثال في الواقع أو ليس لها مثال في الواقع، يعني سواء كانت تمثيل واقعيا أو كانت تمثيل ذهنيا. والتمثيل الذهني له حالتان، تمثيل ذهني إلى صورة معلومة وتمثيل ذهني إلى صورة غير معلومة. تمام. كل ذا منفي عن الله عز وجل. تمام. يبقى المجسمة الذين قالوا وبالغوا في الإثبات حتى جعلوا الله عز وجل في صورة، ولذلك قال أهل السنة المجسمة يعبدون صنما لا يعبدون الله. قابل هؤلاء في الناحية الأخرى المعطلة اللي قال لك إن إحنا لو أثبتنا هنشبهه بالخلق. طب عشان نهرب من القصة دي ننفي الصفات، ليس له وجه وله ولا يد ولا إلى آخره، ولذلك قال أهل السنة والمعطلة يعبدون عدم. أهل السنة قالوا لا، احنا نثبت الصفة، الله له صفة اليد ونعرف معنى اليد، يبقى نثبت الصفة ونثبت معناها ونفوض كيفها إلى الله. في طائفة أخرى أخوانا اسمها المفوضة، المفوضة اللي هم قال لك احنا كل نصوص الصفات دي نفوضها إلى الله، ما ندري ما معاني هذه الأشياء، يعني يد الله فوق أيديهم، إيش معنى الكلام ده؟ قال لك الآية دي بالضبط زي كاف هايا عين صاد، حروف مقطعة ما لها أي معنى، الله أعلم بمرادها ولا نعلمه، ده كلام المفوضة. وهؤلاء أشر فرق أهل الأرض في باب الصفات، تمام؟ لا، ده السلف قالوا لنا إيه في باب الصفات؟ أمروها كما جاءت. يعني أمروها كما جاءت، يعني أمروها للمعاني المعروفة عند العرب، لما يقول يد الله نعرف المراد بلفظ اليد، تمام؟ نثبت صفة اليد ونعرف المراد بلفظ اليد، لكن نفوض الكيف إلى الله، ما نقول هي يد زي هذه، طولها عرضها لونها، ما نقول هذا الكلام، إنما نثبت صفة اليد على ما يليق بجلال الرب تبارك وتعالى. هذا معتقد أهل السنة في باب الصفات. طبعا هذا باب طويل يحتاج إلى يعني وقوف. قال ويقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، استوى أهل السنة يثبتون استواء الله. ولفظ الاستواء في اللغة له أربعة أحوال، لفظ الاستواء في اللغة له أربعة أحوال، أن يأتي لفظ الاستواء متعدي بعلى، الرحمن على العرش استوى، دي الحالة الأولى. فإذا تعدى الاستواء في اللغة بعلى فمعناه أو فله أربعة معاني، إذا تعدى الاستواء بعلى، دي الحالة الأولى، خلي بالك في الاستواء، الحالة الأولى في الاستواء إذا تعدى بعلى فله في لغة العرب أربعة معاني، يبقى الرحمن على العرش استوى، على صعد، استقر، قعد، أي معنى من دول صحيح، تمام؟ الرحمن على العرش استوى يعني الرحمن على العرش، الرحمن على العرش استوى استقر على العرش، الرحمن على العرش استوى صعد على العرش، الرحمن على العرش استوى قعد على العرش، كل المعاني صحيح. العرب لا تعرف معنى خامسا للاستواء إذا تعدى بعلى. الحالة الثانية من حالات الاستواء إذا تعدى الاستواء بإلى ثم استوى إلى السماء. فأهل السنة منهم من قال المراد بالاستواء إذا تعدى بإلى يكون معناه قصد ثم استوى إلى السماء، يعني قصد إلى السماء. ومنهم من قال يكون أيضا معناه على، وهذا يعني الذي رجحه أو قال بجواز الاثنين يعني شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسير الآيات. الحالة الثالثة من حالات الاستواء إذا تعدى الاستواء بالواو، تمام؟ فمعناه التساوي، استوى الكلام والسكوت، خلاص لا فرق بينهما، هذا زي هذا. الحالة الرابعة أن يأتي الفعل جامدا غير متعد، تمام؟ غير متعدي أو متعدي بنفسه، فمعناه الكمال والتمام، فلما بلغ أشده واستوى، تمام؟ يعني كمل، آتيناه حكمة وعلم، دي أحوال الاستواء. يقوم يأتي جهم وأضرابه من الضلال ويقول لا، أصل استوى يعني استولى، خلي بالك كده، الله عز وجل قال لليهود إيه؟ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا ايه؟ حنطة، والله قال استوى وجهم قال استولى. اليهود زودوا النون وجهم زود اللام، ولذلك قال ابن القيم في النونية قال نون اليهود ولام جهم كلها في وحي رب العرش زائدتان، يعني الجهمية شابهوا اليهود في تحريف القرآن، قال لك استوى معناها استولى. طيب استوى معناها استولى من أين أتيتم بهذا الكلام؟ هاتوا لنا كلام بقى نص من القرآن أن استوى معناها استولى، ما في نص. هاتوا من السنة، ما في نص. هاتوا من كلام العرب، ما في كلام العرب. قال أبو عمرو بن العلاء الإمام الكبير، قال من قال استوى معناها استولى فقد أتى لغة العرب بما لا تعرف. اللي يقول إن استوى في اللغة معناها استولى فقد أدخل على لغة العرب ما لا تعرفه، هذا ليس موجودا في اللغة أبدا. طب خذوه من الكلام ده، خذوه من الأخطل، لعنة الله على الأخطل، اللي هو الشاعر النصراني لما قال في بشر بن مروان استولى، استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهرق. قال لك استوى يعني استولى. طيب استولى دي معناها إن العرش ده كان مع أحد آخر غير ربنا، مش كده؟ وبعدين حصل بقى حرب بينهما ومنازعة، في النهاية تغلب الله على من كان ينازعه واستولى على العرش منه. الكلام ده يليق بالله؟ من يعتقد هذا في ربه؟ ولذلك بدعة الجهمية بدعة مكفرة، كما قال أهل السنة بدعة الجهمية بدعة مكفرة، من اعتقد هذا فقد كفر بالله رب العالمين. واستوى يعني على وصعد واستقر وقعد تبارك وتعالى. وطبعا الاستواء ده صفة فعل، الاستواء صفة فعل، الله يستوي متى شاء وعلى الصفة التي أراد. قال الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو جهمي معطل، يعني من نفى الاستواء فهو جهمي معطل. تمام. قال وألا يقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر. ده لعله تفسير لكلامنا في الرسائل السابقة لو أنتم فاكرين، لما كنا بنقول طوائف الناس في الإيمان ثلاث: المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، أهل السنة الذين أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، الخوارج الذين أدخلوا العمل في مسمى الإيمان. وقلنا أهل السنة والخوارج يدخلون العمل في مسمى الإيمان، لكن ما الفرق بينهما؟ إيش الفرق بين أهل السنة الذين يقولون العمل من الإيمان وبين الخوارج الذين يقولون العمل من الإيمان؟ إيش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم فرق. تمام. ده مين دول؟ أعكس. أهل السنة يجعلون العمل ككل جزءا من الإيمان، الخوارج يدخلون العمل في الإيمان ويجعلون أفراد العمل أركانا في الإيمان. ثاني، أهل السنة يدخلون العمل في الإيمان ويجعلون العمل ككل ركنا في الإيمان، لكن العمل عند أهل السنة شعبا. تمام. إذا نقصت شعبة نقص من الإيمان، وإن زادت زاد من الإيمان. الخوارج لا، يدخلون العمل في الإيمان لكنهم يجعلون أفراد العمل أركانا. تمام. أوامر وتروك، إن زنى كفر، إن ترك الصلاة كفر، إن كذب على أحد كفر، ده شغل مين؟ الخوارج. تمام. قال ولا يقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر، لأن أهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحل، ما لم يستحل. قال ولا يكفر أو ولا يكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يعني إذا ترك هذه كلها يعني ترك إنكار وجحود فقد كفر بالله. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، لو ترك هذه يقول الإمام إنه كفر. قال وأما ثلث منها فلا يناظر تاركه من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر هذا، لا يؤخر من هذا شيء، لا يؤخر من هذا شيء عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. تمام. يعني الإمام رحمه الله يقول إننا لا نكفر أحدا بذنب إلا إذا ترك هذا، وطبعا الترك لابد أن يكون ترك جحود وترك إنكار لهذا. قال: وأما الزكاة فمتى أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. يعني لو أخر الزكاة كسلا ما يكفر، لو أخر الزكاة كسلا ما يكفر، أخر الزكاة بخلا ما يكفر. قاعد يحسب الزكاة لقى نفسه مثلا يطلع 100,000، قال لك لا يا عم، فمنعها، هذا ما يكفر. طب إمتى يكفر؟ لما ينكر الزكاة، يقول لك ما في حاجة اسمها زكاة في الإسلام، نقيم عن الحجة ونقول لا ده في زكاة، قال الله وقال الرسول. يقول لك أنا عارف أن الله قال وأن الرسول قال، لكن أنا لا أعترف بهذا ولا أقر بزكاة، هذا كافر. تمام. وكذلك الحج. قال: وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه، وجب عليه ولا يجب عليه في عامة ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى. يعني يقول إنه لو ملك الاستطاعة للحج فأخر الحج لا يؤاخذ كما يؤاخذ في تأخير الزكاة. ليه؟ قال لك لأن الحج ده حق لله، أما الزكاة حق للناس، وحقوق الناس مبناها على المطالبة، وأما حقوق الله فمبناها على المسامح. قال: وإن هو مات وهو واجد غني، يعني واجد يعني غني، مستطيع ولم يحج، سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه. يعني الإمام بيقول إيه؟ ودي مسألة مهمة، لأن هذه مسألة أحيانا الفقهاء اختلفوا فيها. الذي مات غير مستطيع للحج الأمر فيه معروف، تمام، هذا معذور، يجوز لوليه من ابنه أو كذا أن يحج عنه. لكن لو كان الإنسان مالك الاستطاعة المالية والأمنية والبدنية ولم يحج، هل يحج عنه ابنه أو وليه؟ المسألة هذه فيها قولان لأهل العلم. قول الأول قول الظاهرية إنه لا يحج، ولو حج عنه أهل الأرض لا يجزي عنه ولا تسقط عنه حجة الإسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ملك نفقة الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. والقول الثاني إنه أنهم يحجون عنه ولا إشكال. قال: ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. وطبعا ده هو القول الصحيح، أن الإنسان لو ترك الحج كسلا فإنه يحج عنه أولاده ويقبل عنه أو يصح عنه وتسقط عنه المطالبة إن شاء الله. لكن السؤال: لو ترك الصيام كسلا يصوم عنه؟ لا، لا يصوم عنه، لأن الحج ورد فيه نص على وجه الإفراد، تمام، الحج ورد فيه نص بجواز أن يحج الإنسان عن أبيه، بجواز أن يحج الإنسان عن أبيه. لما سمع النبي الرجل يحج يقول لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأجاز أن يحج الإنسان عن الغير إذا مات أو عجز عن ذلك. هذه هي رسالة أصول السنة، قرأناها في كم نصف ساعة؟ ساعة. كانت فين الرسائل دي عنا على مدار السنين الخوالي؟ أن نتعلم كلام السلف السهل البسيط هذا، اللي هو منتزع من ظواهر الأدلة الواضحة، وضوح الشمس بدون عناء ولا مشقة، ولا تجلس بقى يقول لك أصل شغور الزمان والإيمان المطلق، الإيمان والإيمان المطلق، والألفاظ اللي هي يركبها هؤلاء فيلبسون عليك أمرك ويشوشون عليك اعتقادك. كلام أهل السنة، كلام السلف بسيط مبارك، بسيط مبارك، بخلاف كلام الخلف كثير قليل البركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.